بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المصنف قال الاسم يعرف بالخفض والتنوين، قال وبدخول الألف واللام، وبدخول الألف واللام، الألف واللام. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الألف واللام التعبير الأولى هو بأل، التعبير الأولى هو بأل، أن يقول وبدخول أل عليه. ويقول ابن هشام في المغني والتعبير بأل أقيس، أي من حيث القياس هو أولى. لماذا هو من حيث القياس هو أولى؟ لأن اللفظ الثنائي إذا كان فأكثر وهو للدلالة فيعبر عليه بماذا؟ بما وضع فيه. يعني مثل هل، هل نقول بالها ولا لا؟ نقول بهل، هذا من حيث القياس وتعريفات أهل اللغة. فالتعبير بأل أولى من التعبير بماذا؟ بالألف واللام، أولى من التعبير بالألف واللام. لكن ناتي لمسألة الألف واللام، هنا قد تختلف صيغ الألف واللام، فمنها ما يكون موصولة الألف واللام كالضارب والمضروب وغير ذلك، ومنها ما تكون أصلية في الكلمة مثل ألهاكم التكاثر، ومنها ما تكون زائدة مثل الوليد ابن المغيرة، المغيرة. وفي قول الشاعر رأيت الوليد بن يزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كان. هذا الوليد ابن يزيد، فنقول كلمة الوليد الأل والألف واللام ماذا توضع؟ أليس للتعريف؟ هو الأصل في علم معرف وليد، لكن لما جاءت الألف واللام فهذه لم تفد تعريفا، وإنما كانت لماذا زائدة كما يذكرونها في ذلك، أو العباس زيدت على أصلها. الاسم الموصول أل قد تكون اسم موصول، خاصة إذا جاء في اسم الفاعل واسم المفعول كالمضروب وكالضارب وكغير ذلك. وكما قيل رأى يعني في الاسم الموصول وما أنت بالملك الترضى حكومته، الشاهد لها، هذا يذكره ابن هشام وغيره من الشواهد. الترضى أي الذي ترضى حكومته، لست بالملك الذي ترضى حكومته، فهو عبر بدل الذي قال ليس الملك ترضى، الترضى الألف واللام هذه زائدة، هذه موصولة أي أنها مقام الاسم الموصول. وفي الاسم الموصول الأصل فيها كما يقول أهل العلم النحاة، يقولون بأنها لا تدخل، الألف واللام لا تدخل على الأسماء، تدخل على الأفعال في الضرورة الشعرية موصولة في الضرورة. وخالف الكسائي فقال تدخل على الكل سواء كان في الاسم الموصول أو في غير الاسم الموصول، في الفعل أو في الاسم، في يعني في النثر أو في الشعر. لكن جمهور النحاة، جمهور النحاة يقولون بأن الأل هذه بالنسبة للموصولة لا تدخل إلا على، لا تدخل إلا بماذا؟ لا إله إلا الله، إلا على الأسماء، لا تدخل إلا على في الضرورة الشعرية، تدخل على الأفعال إلا في الضرورة الشعرية. ما أنت بالملك الترضى، فمثل هذه لا تعد دلالة على الاسم، مثل هذه التي تكون موصولة لماذا؟ لأن دخلت على الفعل في هذه الحالة، دخلت بماذا؟ على الفعل. أيضا كذلك أما الباقي مثل ما ذكرنا سواء كان المعرفة والزائدة فهذه كلها تدل على أن الاسم الذي دخلت أو الكلمة التي دخلت عليها اسما، التي دخلت عليه بماذا؟ اسما. وكذلك من باب المعرفة زاد بعضهم أم، وهو بدل ألف واللام الألف والميم، وهي لغة من لغات حمير، وقد جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي من حديث أبي هريرة ليس بر إن صيام إن سفر، يعني بدل الألف واللام الألف والميم. وهذه اللغة لا زالت سارية في أهل اليمن في بعض مناطق هي زبيل وكذا، تجد هذه اللغة ما زالت سارية إلى هذا الوقت، أي الألف واللام يقلبونها ألف وميم. لما تقول يعني الكتاب أم كتاب، أم كتاب، فهذه بماذا في لغتهم ما زالت موجودة. وكما جاء في قول بماذا الشعراء ذاك حبيبي وذو يواصلني يرمي ورائي بمقوس وبسلمة، يرمي بقوس بالقوس وبالسلمة، هذا المقصد بماذا من أقوال الشعراء في هذا الباب. وذكرنا حديث الذي روي وهي رواية شاذة حكم عليه الأئمة بالشذوذ، في سنة الترمذي جاءت ليس إمبر، أي ليس من إمبر صيام سفر، ليس من البر الصيام في السفر. هذه رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بها. الشاهد من الكلام أن أم هذه إذا جاءت فهي بمقام أل، تدل على أن الداخل عليه اسم، أن دخلت بماذا على الاسم؟ أن دخلت على الاسم. قال وحروف الخفض، قال لما يقول الخفض وحروف الخفض، هناك فرق بين الخفض وبين حروف الخفض. الخفض قد يكون بغير حروف الخفض، قد يكون بالمضاف المضاف إليه، وقد يكون بالتوابع، لكن هنا حروف الخفض واحدة. إذا وجدت حرف من حروف الخفض دخل على اسم على كلمة فاعتبر أنها اسم. وقد مرت بنا وحروف الخفض ماذا قال في التحفة في الأجرومية، مثل الأجرومية من وإلى، نعم نعم. إذن هذه هي حروف الخفض إذا دخلت. أحيانا يعني جوز بعض الكوفيين دخول دخول حرف الجر على الفعل، وهذا الكلام ليس بسهولة. واستدلوا بقوله والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه. يعني والله ما ليلي بنام، نام فعل ماضي، فقالوا كيف دخلت؟ قالوا لابد من تقدير. يقول البصريون لابد من تقدير في هذا الباب، والله والله ما ليلي بليل نام فيه صاحبه، حتى يستوي الكلام فيها ولا تؤخذ على طريقتها وعلى عادتها، فلابد من التقدير فيه، والله ما ليلي بليل نام فيه صاحبه ولا مخالط الليان جانبه. فهذا نقول بالنسبة لكلام أهل العلم، فأكثرهم يقولون أن حروف الخفض لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل إلا بماذا على الأسماء، فإذا وجدناها في كلمة استدللنا على أن هذه الكلمة اسم وليست بفعل ولا بحرف. والخفض كما مر بنا هو ضد الارتفاع، وبالنسبة للتعريف اصطلاحا هو الكسر التي يحدثها العامل أو ما نام عنه. قال والفعل يعرف بقد. الفعل لغة هو الحدث، واصطلاحا هو ما دل على مسمى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاث، هذا يسمى فعل. الفعل الأزمنة الثلاث إما أن يكون في الحاضر أو في المستقبل أو في الماضي. فقال يعرف بقد، قد الحرفية، وقد تكون اسم بمعنى كاف كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس لما كان يطوف الكفار ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قادم قادم يكفي يكفي. فقد تكون هنا من هذا الباب أنها اسم، وقد قد أي بمعنى كفى كفى يكفي، لا تزيد إلا شريكا تملكه وما ملك، فذاك هو الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كما مر بنا إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا أفادت؟ تفيد التحقيق أو تفيد التقريب، مثل قد قامت الصلاة، هذا ماذا فيه؟ التقريب لإقامة الصلاة. لو قلنا الآن قد غربت الشمس ماذا أفادت الآن؟ تحقيق غربت الشمس يعني. لكن قد قامت الصلاة في أثناء إقامتنا للصلاة، نحن لما يقول المؤذن أو المقيم للصلاة قد قامت الصلاة أفاد في ذلك الوقت بماذا؟ التقريب لوقت إقامتها، لأن حقيقة إقامة الصلاة متى تكون؟ في وقت تكبيرة الإحرام. كذلك إذا دخلت على الفعل، إذا دخلت على الفعل الماضي فماذا تفيد؟ نعم، إذا فعلت فعل مضارع تفيد التقليل والتكثير، مثل قد ينجح الكسول، ومنها قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، هذه تفيد التكثير. وأحيانا قد تفيد التكثير التقليل والتكثير، فبحسب المعنى الذي يكون فيه. فنقول إذا قد تدخل على الفعل المضارع وتدخل على الفعل الماضي، فهي الدلالة على كلا الفعلين إذا دخلت عليه. قال والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن. السين وسوف هذه جاء بها للتنفيس، والمقصود بالتنفيس هي الفرصة للفعل في القيام، أي ليس بعجلة فيه. سوف أقرأ سوف تقرأ فيه متنفس لك في القراءة. سوف أقرأ، سوف أفعل، سأفعل، فهذه كلها تدل على التنفيس وترك فرصة لذلك الأمر. واختلفوا هل السين أكثر تسويفا أم لا. بالنسبة لابن مالك عنده لا فرق بين السين وبين سوف، بين السين وبين سوف في قضية في التنفيس، فإنها بماذا؟ بمعنى، بمعنى واحد. وكذلك أيضا يعني ابن هشام يعني يرى هذا القول، وابن عنقاء خالف ويقول بأن السين أقل تنفيسا من سوف لأن الحروف لها زيادة في الأمر. ومن قيم له كذلك أيضا كلام يقول بأن السوف تختلف على السين في هذا الباب فهي أكثر تنفيسا، ولا يمكن أن نقول أن دلالات اللغة كلها تكون مقترنة، لابد أن يكون هناك تفريق بين السين وسوف، وإن دل كل منهما على قضية التنفيس لكن جاء بها للشرع للدلالة على أكثر تنفيسا. بماذا استدل الذين يقولون بهذا؟ مثل ما ذكر عن هشام في قوله فسوف تعلمون فسيعلمون، في نفس الآية تأتي فسوف يعلمون وسوف بماذا فسوف يعلمون. فهذا نقول يعني القول الآخر ذهب إليه ابن عنقاء وغيره يقولون الله عز وجل يخاطبهم بالقليل ويخاطبهم بالكثير، فالتنفيس فيه موجود وإن كان هو الأمر واحد لكن الله عز وجل يقربه لمعنى، فقد يكون التنفيس عند بعض الأشخاص قريب في نفسه وبعضهم يكون بعيد، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يرونه بعيدا ونراه قريبا، فقد يكون التنفيس من هذا الأساس. لكن المهم أن الخلاف الذي بينهم وقع في هذا. السين وسوف تدخل على ماذا من الأفعال؟ وهو بمثاله سأقرأ، سأكتب، سيكتب، تدخل إذن هي مختصة بالفعل المضارع ولا تدخل على الفعل الماضي، ولا تدخل على الفعل الماضي. إذن بالنسبة إلى قد دخلت المضارع وعلى الماضي، بالنسبة للسين اختصت بالمضارع، وبالنسبة التاء التأنيث الساكنة بماذا اختصت هذه؟ تختص بالماضي دون ما سواه، فإذا وجدناها في كلمة استدلل على أن هذه الكلمة فعل مضارع، فعل بماذا ماضي. وما المقصود بماذا بتاء التأنيث؟ هي التي تبين بأن الفاعل مؤنث فتدخل فاعل بماذا مؤنث، هذه تاء التأنيث. ذهبت أو نقول أكلت، لا عفوا أخواننا، عائشة مرضت، قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، فهذه الأصل فيها بأنها ساكنة. ولما قال تاء التأنيث الساكنة احترازا من التي تأتي في أول الكلمة، التي تأتي في أول الكلمة هذه قد تكون متحركة ومع ذلك تفيد التأنيث لكنها ليست هي المقصودة، فإذا دخلت تاء التأنيث على الكلمة استدلنا بها على أنها فعل، ونوع هذا الفعل هو فعل ماضي. قال وهو ثلاثة أنواع، أي الفعل ثلاثة أنواع، وهذا هو مذهب جمهور النحاة. وخالف في ذلك الكوفيون فقالوا بأن الفعل ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فعل مضارع والثاني فعل ماضي، وأما الأمر فهو داخل تحت المضارع، ولذلك قالوا الأمر على ماذا يبنى؟ على ما يجزم به مضارعه، فلذلك قالوا هو نفس القسم فيه، فليس مختص بمفرده بل هما نفس القسم المضارع والأمر. ولكن الصحيح بأن إلى ثلاثة أنواع ما ذهب إليه أهل البصرة، وقد معروف بالنسبة لتاريخ البصريين والكوفيين في هذا الباب، كان سيبويه من البصريين، وتقدم البصريون في علم النحو على الكوفيين بكثير، كما نتقدم أهل الكوفة في الصرف على البصريين بماذا بكثير، وسابقوهم في هذا الباب. وكان زعيم النحاة من البصريين هو الكسائي، وكانت هناك مناظرات بين سيبويه والكسائي في عدة أنحاء، حتى يذكر أن سبب موت سيبويه هو هي مناظرة وقعت بينه وبين الكسائي ولم ينصف فيها سيبويه في آخر المطاف، طبعا تنقل أنها في قولهم ذقت لسعة الصنبور فوجدتها هي أو وجدتها هو، فاختلفوا فيها، فقال سيبويه فوجدتها هي، فقال الكسائي هو، فحكم القاضي للكسائي، فمات سيبويه غيظا بماذا لذلك الأمر لهذه الكلمة التي قد وقعت له. لكن هنا في هذا الباب تجد أكثر النحاة يعني مثل ابن مالك وغيرهم يميلوا إلى قول البصريين، وما في بعض الأحيان وهم من أئمة التحقيق في هذا الباب يميلوا إلى قول الكوفيين. قال وهو ثلاثة أنواع: ماض قال ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، أحد العلامات التي قد مرت بنا، مثل قالت امرأة العزيز، قالت هند. هذا بماذا قال مباشرة؟ نقول بأنه فعل ماض بتاء التأنيث الساكنة نحو قامت وقعدت ومنه نعمة وبئسة. لماذا منه نعمة وبئسة؟ طبعا منه نعمة وبئسة لدخول تاء التأنيث بماذا عليها، لدخول تاء التأنيث عليها، وهما فعلان جامدان لا يأتي منهما فعل الأمر والمضارع، دائما في المضي فقط، بئس ونعمة، بئس بماذا ونعمة. فهنا قال نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. هذه لما دخلت عليها تاء التأنيث مباشرة حكمنا عليها بأنها فعل ماضي، لأنها بماذا فعل ماضي. فهذا الذي بماذا أراده المصنف، يقول بعض الأشياء قد يصعب فيها الاستدلال، لكن نحن لما نضع هذه العلامات وهذه الدلالات نستدل مباشرة على هذه الكلمات ونضعها في محلها، كما وقع في قوله بئست ونعمت، بئست بماذا ونعمت. وسيأتي فيها الكلام أكثر في باب المطولات، مثل ذكر في القطر الخلاف الذي وقع بماذا بين أهل العلم في هذا. قال وليس وعسى، كذلك أيضا بماذا ليس وعسى. طبعا كلمة ليس ذهب الفارسي لأنها حرف، ولذلك المقال على الأصح لما جاء في كلمة قولي على الأصح قال وليس وعسى على الأصح. هنا ذكر كلمة الأصح كما ذكرنا إشارة للخلاف بينهم، ففي كلمة ليس ذهب الفارسي إلى أنها حرف كما نقل هذا ابن هشام في القطر. وبالنسبة إلى عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف كذلك، بمعنى لعل، عسى بمعنى حرف بمعنى بماذا لعل. فهذا إذا المذهب لي، وهذا في قوله على الأصح، فكلمة على الأصح إشارة إلى الخلاف في هذين الأمرين. ليست وعست كما جاء في قوله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، لست علي بماذا لست علي بمسيطر، قول الله عز وجل. أيضا في دخول ليسوا سواء، قال الله عز وجل في دخول الضمائر، ضمير الجمع أو غير ذلك. فهذه كلها دلالة على أنها أفعال وليست بماذا بحروف، ليست بماذا بحروف كما ذهب بعض أهل العلم في هذا الباب. لكن نحن كما هو أشار قال على الأصح، أي الخلاف بينهم، والصحيح من ذلك أن ليس وعسى يعتبران فعلين وليس بأسماء وليس بحروف. قال ومضارع يعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم، وهذه أبرز وهي أنفع علامة للمضارع هي لم، أنفع علامة للمضارع هي لم، لا تدخل إلا على الفعل المضارع، لم يقم ولم يقعد مثل مصنفنا بهذا الأمر. فإذا هي أحد الدلالات في هذا. قال ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربعة وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك نأيت، وأيضا أنيت، بعضهم يقول هذا وبعضهم في الأجرمية تقريبا يقول قولك أنيت يجمعها، وهنا نأيت تقديم الهمزة وتأخير النون. فإذا لا بد من هذه الأربعة، وهذه الحروف الزوائد شرطها أن تكون زائدة، لا بد، ليست أصلية حتى يعتد بها الأربع الزوائد. كذلك أيضا يكون لها معنى، أن يكون لها معنى من حيث الغيبة ومن حيث كذا، لابد أن يكون لها معنى، فإن لم يكن لها معنى فهذا الوقت فإنها تختلف بما على غيرها. قوله ويضم أوله ما كان أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف، ماضيه على أربعة أحرف نحو دحرج، لأن دحرج فماذا المضارع منه؟ يدحرج بالضم فيدحرج، ويدخل عليه أحد الحروف الأربعة لكن مع ضم هذا الحرف يدحرج. وأكرم يكرم، وفرج يفرج، وقاتل يقاتل، وقاتل بماذا؟ يقاتل. طبعا هي أربعة، وأكثر ما يمكن أن يكون فيه الفعل من الأحرف يقول ابن هشام ستة أحرف، يعني غاية ما يصل إليه الفعل في الأحرف خمسة أربعة ثلاثة. هل يكون حرف واحد؟ اختلفوا كذلك أيضا، قد يكون مثل شي الثوبة وقي يعني بالقاف وكسرة، يعني فعل أمر حذف منه حرف العلة فصار بماذا؟ حرف واحدة بعد ذلك. فقال وبضم أول إن كان ماضي على أربعة أحرف كدحرج يدحرج وأكرم يكرم وفرح وفرج يفرج وقاتل يقاتل، ويفتح فيما سوى ذلك نحو نصر ينصر وانطلق ينطلق، وانطلق ينطلق خماسي، واستخرج يستخرج، كذلك سداسي. إذا كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فهذا يكون دائما مفتوح، لكن لو كان رباعيا ماضيه فعند ذلك يضم أوله، يضم أوله. قال وأمر يعرف بدلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة نحو قومي واضربي. الفعل أمر الذي ذهب الكوفي ماذا قلنا إلى أنه جزء من الفعل مضارع تحت المضارع أدخلوه، فهنا قالوا بدلالة الأمر فيه وبقبوله ياء المخاطبة قم، هذا وحده قد لا يفيد. لماذا؟ لأن هناك اسم فعل أمر مثل صه بمعنى اسكت، هذا لا يقبل، لكن لما نأتي بالشرط الثاني وهو ياء المتكلم أو المخاطب الذي يأتي بها ياء المخاطبة ما اسكتي تأتي، لكن صهي غير موجودة، صهي غير موجودة. فلذلك اشترط النحاة في دلالة فعل الأمر أن يكون دال مع الطلب بما يطلب منه، والشرط الثاني أن يكون تدخل عليه ياء المخاطبة، تدخل عليه بمعنى ياء المخاطبة نحو قوم يوضب. قال ومنه هات وتعال على الأصح، لأن اختلف فيها كذلك، هات وتعال اختلف فيها بماذا؟ هل هما اسمان أو فعل؟ فالزمخشري يرى بأنهما اسمان فعل أمر هات وتعال، لكن بماذا استدلوا؟ استدلوا بدخول الضمائر عليها، قل تعال في قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كما قال الله عز وجل، وأيضا في قول تعالي أقاسمك الهموم تعالي سمعت أيضا كذلك من العرب، أي جارتي لو تعلمين بحالي تعالي أقاسمك الهموم تعالي، هذا كما ذكر الشاهد هذا ذكره المنشار في القطر، فهو الدلالة على هذا الأمر. المهم من هذا الأمر نقول بأن هات وتعال كذلك على الصحيح أنها أفعال أمر، ليش؟ لأنها تقبل ياء المخاطب، تقول هاتي وتعالي هاتي وتعالي، فيخاطب جارته فقال تعالي أقاسمك الهموم تعالي، هذا بدخول ياء المخاطبة التي يخاطبها، فدل ذلك على أنه فعل، وهذا ما استدل ابن هشام كما ذكرنا في القطر على هذا. في قوله على الأصح الأصح دلالة على من خالف في هذه المسألة، وأشرنا إلى من خالف مثل من الزمخشري في هذا الباب، وقد أطال عليه ابن هشام في الرد في الشذور، أطال بماذا؟ الرد على ابن هشام في هذا المرة. قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كهل وفي ولم، دليل الاسم ولا دليل الفعل، هذا عبر عنه الأجرمية ماذا قال؟ والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، فكذلك لا يقبل دليل الاسم ولا الفعل. قال كهل وفي ولم، عبر بثلاثة حروف، الحرف الأول يدخل على الاسم وعلى الفعل، هل هل زيد قائم، أو تدخل كذلك على الفعل، هل ذهب زيد فتدخل، والثاني في وهي لا يدخل إلا على الأسماء حرف جر، والثالث لم وهو مختص بالفعل المضارع، فحاول أن يعبر بماذا بهذه الحروف أنها خاصة بذلك، هذه الأشياء بماذا الحروف الثلاثة عبر عليها المصنف. إذن هذا يا أخوان ما يتعلق بماذا بالعلامات الاسم والفعل والحرف، هي سهلة بالنسبة يعني الذي في التحفة هو أعاد هنا زاد قضية الإسناد إليه، زاد كذلك بعض التفصيل في قضية علامات الاسم وعلامات الفعل كالتتمة فقط ببعض الإيضاح، ولهذا كما ذكرنا أنها تسمى متممة الأجرمية، ليست هي بكتاب مستقل، ثم سيدخل في باب الإعراب والبناء وهذا سنتركه للدرس القادم إن شاء الله. وهو كذلك ذكر المصنف هناك الإعراب الأجرمية وأهمل البناء، لكن هنا ذكر البناء وذكر الإعراب من باب التتمة لما فات بماذا في الأجرمية، لما فات في تتمة الأجرمية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يرى الحق حقا وأن يتبعه، صلى الله عليه وسلم.